فتح المجيد في قراءة حمزة من القصيد نظم الإمام محمد بن أحمد بن الحسن بن سليمان الشهير بالمتولي رحمه الله. لك الحمد يا من للكتاب قد انزل على المصطفى من بالهدايات أرسلا عليه صلاة الله ثم سلامه كذا الآل والأصحاب من أحرز العلا وبعد فخذ يا صاح نظمي قراءة لحمزات من حرز الأمان مفصلا روى الذكر بالإتقان عنه سليمهم وقل قالف عنه وخلاد قد تلا سأذكر ما قد خالفوا فيه حفصهم وما لا فلا فاحفظ وكن متأملا وسميته فتح المجيد مؤملا به نفع إخواني ودعوات من تلا وبالله توفيقي وعوني ونصرتي وإني عليه لم أزل متوكلا. باب ما جاء بين السورتين. ووصلوك بين السورتين لحمزة وعن بعضهم فاسكت بويل معا ولا ومهما تصل يا صاح آخير سورة بأولها كل الجميع مبسملا وللكل قفصل في عليم براءة أو اسكت وبين الناس والحمد بسملا. باب أم القرآن. وماليك قل بالقصر والصاد أشمما بأولى الصراط الزايا للشيخ مكملا وعن خالف في الكل ثم لحمزة بتصدية مع بابه هكذا انقلا وعنه كذا قرأ قوله بمسيطر كطور وخلاد روى الصاد في كلا عليهم إليهم مع لديهم بضمها لدى حمزة وصلا ووقفا فحصلا. باب الإدغام الكبير. وصفا وزجرا ذكر الأدغام حمزة وذروا بهن التا ومدا وطولا وفي ذكرا الأخرى وفي سبحان استمع لخلاد بالإدغام بعضهم تلا وعن حمزة إدغام بيات في النساء تمدونني عنه بالإدغام حملا. باب هاء الكناية. وسكي يؤده مع نوله ونصله ونؤته وصلها يتقه فتبجلا لحمزات أو أسكن لخلادهم به وفي قافه كسر لحمزات وفصلا وفي هاء أنسانيه بالكسر قد قرى كذاك عليه الله فادري لتأصلا وفي فيه مهانا لا تصل ولأهله قبيلا كثوا بالضم عنه تقبلا. باب المد والقصر. وفي ذي انفصال واتصال لحمزة بمديك ستا ذاك تقريبا انقلا. باب الهمزتين من كلمة. آمنت مستفهم أأن كان مثله أإناكم في العنكبوت بأولا مع عرافها وقرأ أإنا لنا بها لدى حمزة أأعجمي لا تسهلا. باب الهمز المفرد. يضاهون لا تهمز وضما لحمزة ويأجوج مع مأجوج عنه فأبدلا. باب السكت على الساكن قبل الهمز والنقل. وعن خالف فاسكت على ال وشيئه وقل فل له في ذي انفصال توصلا. وفي ال وشيء سكت خلاده أتى. وعنه بترك السكت يقرا وعقلا. ووجهان مع إشمامه بمسيطر مع الطور ثم السكت مع صاد نهملا. وفي بنقل قف وسكت لساكت عليها وعند التاركين له انقلا. وفي ذي انفصال فانقل اسكت لساكت. وعن غيره نقل وتحقيق نعملا. ولا وقف في ميم الجميع بنقله بل الوقف ثم الوصل سيان يا فلا. باب الوقف على الهمز. وسهال عند الوقف حمزات همزه توساط أو قد كان في طرف بلا. فأبدله مدا حيث سكين عنده وإن عن سكون قد تحراك فانقلا. ولكنه مهما توساط عن ألف فسهل وفيه المد والقصر أملا. وإياه تطرف مثله بدل وثلثا وزد ما سوى المفتوح روما مسهلا. وحينئذ فالمد والقصر جائز فخمس بحال الضم والكسر يجتلا. وفي الواو والياء يزادا فأرغما. وما كان أصليا فأرغم أو انقلا. وذو الفتح بعد الكسر يبدال ياؤه. وعن ضمن يفتح فواوا تبدلا. وفي غير هذا بين بينا وأخفش لذي الضم بعد الكسر ياء قد ابدلا. وفي عكسه واو وقيلا بكسرها بأنبئهم نبئهم اسمع لما حلا. ورئيا بإظهار والإدغام كيف جاء. وتؤوي وتؤويه ورئيا محصلا. وعنه أتى التسهيل كالرسم فاحذفا بضم كمستهزون منشون مسجلا. وياؤك من آلا وفي النشأة الألف وهزءا وكفءا يعبأ الواو والبلا. ووجهان فيما كان وسطا بزائد وأشمم ورم فيما سوى مد نبدلا. وما بعد تحريك تحرى كلا بفتحة طارفا فالبعض راما مسهلا. باب الإظهار والإدغام. ذكر ذلك إذ. وإذ في صفير عند خلاد ندغما. وفي الدال والتاء عند حمزات أدخلا. ذكر دال قد. وقد في صفير ثم جيم وذالها. وفي الشين مع ضاد وظاء له جعلا. ذكر تاء التأنيث. وفي الثاء التأنيث والجيم عنده. وفي الظاء مع حرف الصفير تدخلا. ذكر لام هل وبل. له هل وبل في التاء وفي السين بل وهل بفدغ. وفي الطاء خلف خلادهم على. باب حروف قربت مخارجها. وأدغام باء الجزم خلادهم بفا. ومن لم يتب عنه بوجهين بجلا. وأورثتم أدغم وعذت نبلتها لبثت اتخذتم كيفما قد تنزلا وفي ذكر ندغ صاد مريم من يرد ثوابا يعذب من يشاء عالل ولا لدى حمزة طاسين مما له ظهرا كذركب وفيه خلف خلا بهم خلا. باب النون الساكنة والتنوين. وغنات تنوين ونون مسكن لدى الواو واليدونها خالف تلا. باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. أمالا ذوات الياء في الكل حمزة وردا إليك الفعل تدري المميلا وثني في الأسماء كاشترى والهدى وقل فعالا بضم أو بفتح تميلا وكيف أتت فعلا وما رسمه بياس وما زكى حتى إلى ولدا على وأما الربا ثم العلا والضحى القوى كلا مع ثلاثي مزيد فميلا وأضجع رؤوس الآي في النجم والضحى مع الشمس طه اقرأ وسبح وسللا مع الليل ثم النازعات وتحتها وعنه دحاها افتح طحاها تجاتلا ومشكات أو ومرضات كله خطايا ورؤيا الكل ليس مميلا هدايا عصاني قد هداني تقاته ومثواي آتاني بمريم يجتلى مع النمل أنساني محياي مثله ومحياهم أحيا بلا واو ننزلا وأضجع له الرافي تراء بذلة وعن خالف النونين أصاح ميلا ضعافا وحرف النمل آتيك أضجعا بخلف لخلاد وعن خالف بلا وقد أضجع حرفي رأى مع محرك وقبل السكون الراء وقف مثل أولا وكيف الثلاثي عند حمزة تجاءشا وخابا وضاقت طاب زادا وزاغلا بزاغت وخاف حاقرانا أمل وفي البواري وفي القهار ذي الجر قللا كالأبرار والأشرار ثم القرار مع قرار وقلل عنه توراة مسجلا وأضجاع را كل الفواتيح طاويا وحاميمها طاها وإن ساكن تلا بما في أصول قفله كمنون وليس به خلف صحيح فيقبلا فوقفا أمل مولا مسمى ومفترا أذى واربا غزا سوى سودا اعتلا ضحا وطوى مثوى عما وقرا فتى مصلى مصفا معهدا قد تكملا. باب يا آت الإضافة. وعن حمزة فقرأ بإسكاني معي وأمي يدي أجري ورب الذي على وحرام ربي مسني صاد الأنبياء عبادي بإبراهيم معها تأملا كذا سابئ والعنكبوت كذا الذي لدى أسأرف مع إن أرادني يعقلا وفي كاف آتاني وأهلاكني الذي بملك وفي الأعراف آتاني الحلا وبيتي ولي فيها وما كان لي معا ولي نعجة وجهي ولي ديني قد حلا وأسكان في طاسين مالي يلا أرى وما لي في ياسين جاء مكملا. باب يا آت الزوائد. تمدونني حليه أثبات حمزة الدعاء بإبراهيم أثبت موصلا ويحذاف في الحالين آتاني الذي بنمل فذا نظم الأصول تكملا. باب فرش الحروف سورة البقرة. أزالهما فامدد وخفف لي حمزات وهز أنواكف أنسك مز فتعديلا وخطوات جرف ثم عربا فأسكينا وفي يعبدون الغيب قل حسنا تالا وأسرى وتفدوهم كذا اقرأ ونحو في قلوبهم العجل اضموا منها موصيلا وفي جبرائيل اقرأ بفتحين هاميزا جميعا وميكائيل همز وينجالا ولكن خفيف بعده ارفع كذا ولكن الناس والحرفان يا صاحي أولا في الأنفال وقرأ حيث ما رؤوف تالا وخطب عما يعملون وفي كلا تطوع يطوع وفي الريح وحيدا كالعراف ثم الحجر والكهف يفولا ونمل وثان الروم ثم بفاطير وجاثيات وافتح موص وثقيلا وكيف البيوت اكسر جيوب عيون العيون شيوخا والغيوب فتكملا ولا تقتلوهم عنه مع يقتلكم فإن قتلوكم فاقصر الكل تفضولا قابل فتح ثم الكسر قل عنه ترجع الأمور جميعا يرجع الأمر والصلاة كذلك حرف في قد افلح فاستمع وفي القصص الحرف الذي جاء أولا وإثم كبير ثلي في البواب ما يخافى ويطهرنا فتحه ثقيلا وضم تمسهن وامدده حيث جاء له ثم خلد ويبسط قد تالا بصاد بخلف معه في الخلق بسطة وعن حمزة فارفع يضاعفه كلا وفي يتسنه ما ليهماه يقتاده وسلطانيه فاحذف له الهاء موصيلا وبالوصل قال اعلم مع الجزم واكسيرا فاصرهن ثم الضم في ربوات كلا لعما بفتح النون فاقرأ مع الميزة نكفر بنون وجزيما مرتيلا وتصدق اشدد أن تضل بكسرات تذكر فارفع مع تجارات لقبالا كحاضرات يغفر يعذبه نجزيما كتاب بتوحيد كتحريم اجتالا. سورة آل عمران والنساء. وفي يغلبون الغيب مع بعده يقاتلون الذين قرأ فنادي وميلا وبالكسر أن الله يبشر قد قرأ مع التوبة الإسراء مع الحدر أولا وفي الكهف والشورى كذاك بمريم ونون يوفيهم يعلمه حالا. وعنه لما آتيتكم لماه كثيرا ويبغون خاطب يرجعون محصيلا. كذا يجمعون اقرأ وواوي مسومين فافتح وقرح ضم والقرح تفضلا. ويغشى فأنث يعملون بغيبات وَمِتُّمْ مَعًا فَاكْسِرْ يُظَلَّمُ جَهِيلًا. وَفِي أَحْسَابَنَّ الثَّانِي خَاطِبْ كَثَالِيثٍ يُمَيِّزْ مَعًا ثُمَّ افْتَحْ اكْسِرْ مُثَقِّيلًا. سَنَكْتُبُ يَاءٌ ثُمَّ وَافْتَحْ وَقَتْلُهُمْ له فارفعا معيا يقول فتكملا. هنا قاتلوا أخر كذا يقتلون في براءة والأرحام بالخفض جميلا. وفي أمها في أمي مع فالي أمه لديه بكسر الهمز وصلا موصلا. وفي أمهات النحل والنور نجميها والتنزيل والإتباع في الميم ذوحولا. ويوصى بكسر الصاد فقرأ مؤخرا وكرها بضم مع براءة وصيلا. وأحصنا بالفتحين والبا خال قراءا ما عن تسوى افتح لامستم ما عن تلا. وذكر تكن غبت ظلمونا تثبت من الثبت تحت الفتح قل وهنا كلا. على اللام أو ما قف له ولغيره لدى مالي هذا والذين وهؤلاء. وأخرى السلام قصر ونؤتيه ياؤه وقد نزل الضم وكسيرا وتلو انتلا. وفي سوف يؤتيهم بنون وبعده بيا زبورا فضموما كيف أقبالا. سورة المائدة. وأرجو لكم فاخفض قسيات اقرأ وبالكسر وليحكم مع النصب فاقبلا. وباع بضم ثم طاغوت فجررا تكون رفعا عقدتم لا تثقلا. وضم وكسر في استحق عليهم له الأولين اقرأ وساحير اعقلا. كهود وصف ثم منزيلها هنا بتخفيفه مع ينزل الغيث مسجلا. سورة الأنعام. ويصرف بفتح واكسرا ذكرا تكن وفتناتهم بالنصب مع ربنا على. وفي هذه لا تعقلنا وتحتها وفي يوسف بالغيب كن متقبلا. وفي أنه من فاكسرا مع فأنه وتذكيره في تستبينا تحصلا. يقص بإسكان وإعجامه وفي توفاه واستهواه ذكر مميلا. وولياس عفتح ثم شدد مسكنا بحرفيه وارفع بينكم فتبجلا. وضمان مع كهف وياسين في ثمر وخطاب في لا يؤمنون وعدلا. كجافية وقرأ بتخفيف منزل وحرام ضم اكسر رساء ثلاثه تلا ويحشورك الفرقان مع ثاني يونس بنون سبأ معه يقول بها حلا ومع قاصص قل من يكون مذكرا حصادك سرا أنس يكون فتفضلا وبعد وأنكسر ويأتيهم قرى مع النحل بالتذكير قل فارقوا كلا. سورة الأعراف والأنفال. مع الزخرف افتح تخرجنا وضمراك جاثية عنه مع الروم أولا ويفتاح قل اللعنة اشدد هو وصبا يغشي بها والرعد فافتح مثقلا وبالنون وافتح كل بشرا وقل هناك يونس سحار تلقى مثقلا جميعا وكسر الكاف في يعكفون قل ودكاء لا تنوين وهمز مطولا وفي الراشد الفتحان واكسر حليهم ويرحم ويغفر بالخطاب فقل كلا وبارب ربنا فانصب وفي ميمي ابن أم فاكسر وقل بالرفع معذيرة إلى وفي يلحدون قرأ بفتحين حيث جا يذرهم بجزم موهن نونه على وكيد انصبا واكسر وأنا بعيده ولاياتهم فاكسر مع الكهف يا فلا. سورة التوبة. عزير بلا نون وتقبال ذكرا ورحمات اخفض معف بالياء وجهلا يعذب بتأنيث وفي ذاله افتحا وبعد رفع الخاطب يرونا محصلا. سورة يونس عليه السلام. يفصيل نون قل متى برفعه ومن قبل عما يشركنا وفي كلا بنحل وحرف الروم فقرأ مخاطبا وتبلو بتا يهدي مخفاف بعد لا وأصغار فارفعه وأكبار أنه بكسر ننجي المؤمنين تثقلا. سورة هود عليه السلام. وعنه أضف من كل زوجين فيهما وفي يا بني يكسر بحيث تنزلا وقد قال سلم فيهما وبغيبة مع النمل عما تعملون تغللا. سورة يوسف عليه السلام. ودأبا فأسكن يعصرنا مخاطب وبالياء نكتل عنه كن متقبلا وبالياء والتجهيل نوحي إليهم جميعا وننجسك بنونين مقبلا. ومن سورة الرعد إلى سورة النحل. وزرع بجر كالثلاثات بعده ويسقى فأنف يستوي الظلمات لا ومن قبله فقرأ نفضيل بعضها لديه بياء كي تكونا مفضلا يثبت شدد خالق امدد هو ارفعا وفي النور واخفض كل والأرض واقلا ويا مصرخ يكسر وبالثقل ربما ومنجوهم كالعنكبوت معا بلا. سورة النحل والإسراء. وفي والنجوم انصب وبعدوا بكسره ويدعون يروى بالخطاب مجملا معا يتوفاهم فذكر يروا معا فخاطب وأولى العنكبوت كذا انقلا وبالياء له في نجزين الذين قل يسوء يلتحق سر يبلغنا فطولا بكسر ولا تنوين في أف حيث جاني الذكر كرسك ضم خفف له كلا كذا بعد أن وافتح وشدد بمريم يقولون خاطب مع إذا ما عماتلا كذلك يسرف ثم رجليك سكنا وكسفا كذا مع ظلة ساب إن تلا وأيا بأيا ما كذا وقفه أتى وقد صح صحيح الوجهان عنه وللملا سورة الكهف وقل عي وجل سكت فيه ونحوه بورقيكم أسكن وفي مئة فلا تنون تكن ذكر يقول بنونه ومهليك ضم افتح مع النمل وعقلا لتغريق بالفتحين والغيب أهلها برفع بيا والمد حامية تلا وسدين فضم يفقه نظم مكسرا خراجا بفتح الراء والمد في كلا وصل قال آتوني وتنفاد ذكرا وطاء فما استطاعوا له قد تفقنا سورة مريم عليها السلام خلقناك قل معي انفطرنا وفتح تا تساقط وقول الحق بالرفع جملا بكيا بكسر الباء وولدا كزخرف ونوح بضم مع سكون تجملا سورة طه عليه الصلاة والسلام وعنه قل اخترناك والنون قبله فشدد وقالوا إن عنه فثقلا وألجيتكم وعدتكم مع رزقتكم وقل كيد سحر لا تخف جاز ما تلا وفي ملك نظم قل حملنا ويبصر فخاطب وبالتذكير تأتيه منجلا سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتحصينكم ذكر وحلم كذا قرأ وبالأمر قل رب الأخير تبجلا سورة الحج وسكرا معا واخفض كفاطير لؤلؤا هنا ارفع سواء واكسرا منسكا كلا وفي أذن افتح واكسرا بعد تا تقاتلونا وويب في تعدون عدلا سورة المؤمنون صلاتاهم وحد وعليم فارفعا شقاوات نقرأ ضم سخريا اعتلا كذا حرف صاد واكسرا أنهم هنا وبالأمر قل كم ثم قل إن فحصلا ومن سورة النور إلى سورة القصص وخاميسة الأخرى برفع وذكرا بتشهاد دري مع الهمز طولا ويقال أن استحسبنا فغيبا وثاني ثلاث صب وتأكل يعتلا بنون وفيما تستطيعون غيبا كتأمورنا والجمع في سورجا على وتوحيد ذرياتنا عنه قد رووا ويلقون قل وقرأ بتشديد نزلا وبعد معا فانصب وفيما كتضم من وبالغيب في يخفون فدري وما تلا نقولن لا ما ضم مع تا نبيتا خاطبهما مع يشركونا لتعدلا وتهدي فقل والعمي فانصب كرومها وفيها بياقف إن أردت للابتلا سورة القصص وفي نوري الفتحان مع آلف ويا وفرعون مع هامان بالرفع والولا وحزنا فضم مسك وجذوات لضمما مع الرهب واضمم واكسرا خاس فاعتلا. سورة العنكبوت. ويدعون خاطب آية من فوحدا وولبي سكون نثويا الله متلا. ومن سورة الروم إلى سورة الأحزاب. وفي العالمين افتح كضعف ثلاثة ورحمات نرفعه تصاعد تنزلا. وكل نعمة أخفي بإسكانيائه لما صابروا فاكسر وليس مثقلا. سورة الأحزاب. وعنه بفتحين قرأ في تظاهرون مع قد سمع والله ناليك فقلا. بقصر الظنون والرسول السبيل قف مقام افتح اكسر حيث أسوات ننزلا. وبالياء تعمل نؤتي قرن اكسرا كذا وخاتام والثافي كبيرا له اجعلا. ومن سورة سبأ إلى سورة صاد. وعلام قل رجز أليم ثميمه بجر كذا ما في الشريعات أنزلا. وبالياء نشأ نخسف ونسقط له أتى ومن آذن اضمم همزه فيجهلا. وفي الغرفة افرد والتناوش همزه وبالخفض غير الله عنه تبجلا. وفي السيء المخفوض سكن وحذفها وما عاملت قل يخصمونا فتأصلا. وفي ظلل فاقرأ وقل جبلا له عجبتا بضم التاء فاعلم هو عملا. وذا ينزفون اكسر يزفون ضميا وماذا ترى بالضم والكسر والصلاة. سورة صاد. وفي من فواق فاضمم الفاء عنده وبعد اتخذناهم لهمزاته صلا. سورة تنزيل وغافر. أمن هو خفف قل بكاف عباده وقوضي يرفع بعده الموت وعدلا. مفازات فاجمع يظهر افتح وبعده الفساد برفع مع فأطال عن جلا. ومن سورة فصلت إلى سورة الملك. ومن ثمرات وحدا وكبير قل مع النجم أن كنتم بكسر توصلا. وقل أولو فقرأ أساويرة أتى وفي سول فالضمان ما تشتهي تلا. وفي ترجعون الغيب يولي مؤنث وبالكسر آيات لقوم فقل كلا. النون للتعظيم يجزي قد قرى وقل غشوة والساعة انصب قبل لا. ويوفيه النون وقل قاتل وكسرة السلم ضر الضم كلمة ثلا. وأدبار فاكسر مثل فارفع وقوم فاقفضا يصعقون افتح وتمرونه على. وخاشي يعني قرأ يعلمون فخاطبا وبالخفض والريحان عنه تهللا. وفي المنشآت اكسر سنفروغ ياؤه وحور وعين قال بالخفض في كلا. بموقيع وحد أنظرون قطع اكسرا ومن بعد بالتشديد يقرأ نزلا. وفي الماء المجلس قصر يلتجونا كذا قرأ وشين شزك سر فيه ما فتقبلا يفصيل ضم اليا وفي الصاد شددا وباليغ لون عنه وانصب لما تلا ومن سورة الملك إلى سورة القيامة تفاوت فقصر شدة تخفى فذكرا ونزاعة فارفع شهادات عنه لا بجمع إلى نصب فقل رب فاخفضا بمزمل والرجز بالكسر يجتلى ومن سورة القيامة إلى آخر القرآن ويمنى بتأنيث وفي الوقف يا فتى سلاسيل فقصر مع قوارير أولا وعاليهم أسكن وخضر بخفضه وما بعد وقصر لا بفينا فحصلا وبيناهما الرحمن بالرفع عينه فتنفاعه ارفع عينه تان للعلا ناخيرة مع فاكهينا لهم ددا ونشيرة اشدد سعرت لا تثقلا وما تركب نفتح وبالخفض في المجيد والوتر فاكسر ثم جماع تقلا ومن بعد بالضمين في عامد روى وحمال تقرأ رافعا قد تكملا وتما بحمد الله نومي وشكره وأهدي صلاتي والسلام المكملا إلى خير رسل الله صفوات خلقه محمد المهدى إلى الناس مرسلا وآل وأصحاب كرام وإنني حمدت إلها كافيا من توكلا.